سؤال 16. في هذا المكان توقف بالأداء؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. الوقت محدد؟ نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب أربعة.